بحال مشيتي لعرفه ومشيتي لمزدلفه وفت طواف الافاضه عملت بان داك الحاج كل 50 حجات في اليوم ها ضرب هادشي في الشهر ضربه في العام وضربه في العمر ديال الكل شحال من حجه عندك بحيث واخا الناس كانوا كيعيشوا قبل 1000 سنه بحال سيدنا نوح الله خبر عنه غير في الدعوه بقى 950 سنه غير في الدعوه 950 سنه يعني 950 حجه هذه حج في ماشي ندركوا حنا وهي حجه في العام في غندركوا حنا 900 يعني كم الانسان كيعيش 60 سنه عندك 60 حجه صافي فين درتي 900 او 1000 فالله اعطانا هذه اعطانا الصلوات الخمس اذا صلى الانسان في الجماعه عنده حجه وهكذا يضربها في العمر كامل وغير. هذا معنى قالوا يعني والمشي الى المسجد على الارجل على الاقدام قالوا يعني والصلاة بالليل والناس نيام ها قالوا الكفارة هي هذه قالوا يا محمد قالوا شوف قالوا ما يتصلي الصلوات الخمس قل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات هذا هو محل شيء من الحديث وترك المنكرات وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي وإذا أردت بعبادك فتنة فأقبضني إليك غير مفتون الله قال لنا هادشي رسول الله في المنام هذا الشيء اللي احنا باقيين كنقولوا من دابا قالها رسول الله وقالها الصحابة وبلغها الصحابة ونقلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن إلى ما شاء الله هذا الشرع هذا يسمى فيه الرؤيا قال له ما تخليش ابدا ما يتصلي قل هيدا ما يقول اللهم لا مانع لما اعطيتك اذكر لك قل هيدا اللهم اني اسالك فعل الخيرات قال يا رب اهديني وارشدني ما نعمل الا الخير هذا فعل الخيرات وترك المنكرات نترك المنكر ما نعصيش وان تغفر لي وترحمني وتتوب علي واحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إلى كتشي فتنة ما جاوش وين ما جي يا رب اقبضني إليك قبل وصول هذه الفتنة وقبل وصول هذا البلاء أيضا قلوا هذا التشريع سبب فيه رؤية منامية وهكذا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر المسلمين تحذير شديد أن يكذبوا في الرؤية تكذب تقول شفت تي ما شفتيش علاش لاني الا كذبتي كتكون اضفتها الى التشريع ما ليس منه سمحوا الناس كيعملوا الحاجه واتخذوها شريعه ودين ويكذب كيعذب الله تعالى بالعذاب الالم وحي العذاب لا نهايه له شنو النهايه ديالو يمكن تقول لك مثلا اجل علاش كنت كتكذب كتقول شفت وشفتي ما شفتيش كيقول هاك كيعطي جوج حبات الشعير جوج حبات الشعير كيقول هاك عقدهم كيفاش غادي يعمل عقدهم واش الشعير كيتعقد كتعقد الخير ماشي حبات الشعير ما حد ما عقد يشوف على فطاه الى ما لا نهايه هذا الجزاء ديال الانسان اللي كيقول شفت في المنام ما شافش وهذا البلاء والعياذ بالله نسال الله العفو والعافيه هذا من شان الطرقيين طرقيين ما اكبرهم في هذا الباب كذب في هذا الباب عند ما كيتقوش الله فيه دابا ساعات يقول لها شفت سيدي فلان كيقول لي كذا وشفت رسول الله في المنام وشفت كذا اكذب غسل طاح وهكذا اذا الطرقين حتى من رقم قياس في الكذب في الرؤيا والمنايم يعني الطرق ديالهم لم تقم الا على المنامات قول شفت وهذا ما وهكذا هذا من التشريعات التي تكون في السبب فيها هي الرؤيا كتكون القسم الثاني كيكون من الرؤيا مبشره كتبشر الشر الانسان ها كتبشره او كتريد على ان حالته مزيانه وهذه كرامة من الله تعالى ويعني هذا تعجيل البشرى للمؤمن في الدنيا كيعجلوا بالبشرى وفي هذا أحاديث كثيرة منها ما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال أتيت بين أنا نائم أتيت بقدح لبن قال إن الناس جابوا لي بحال قصعة الحليب إناء الحليب ما عمر قال بقيت كنشرب كيشرب شربة يعني بالغة حتى شاف الحليب كيخلو على الدفرين رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ثم أعطيت فضلي لعمر ديك الشيء اللي شاط عليه أعطيته لعمر رسول الله قال رسول الله شنو المعنى؟ ما معنى هذا؟ قال له العلم يعني أن الحليب شرب الحليب في المنام يفسر بالعلم

كان نعاس في الجامع وخاو عندهم دارهم، ولكن كان نعاس في المسجد النبوي مع الشباب اللي كان عاس المسجد النبوي، كان هو المنطلق لكل شيء، وهو السكنة للغارب أو لمن لا سكنة له في حال أهل الصفة. كان شباب شي 70 أو 80 بهم كيسكنوا في الجامع ما عندهم لا دار ولا دوار، إذا كان الجهاد في سبيل الله جاهو كان يعني شي خدمة يخدموها ويجوا للجامع، وكان النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينفق عليهم. حتى بعض الحين فاطمة ولا فاطمة عليه السلام قلت له رسول أعطيني واحد العبد يخدمني أنا يدي ندبروا لي بالريحة وتمرة، قال لي لا، قال العبد اللي مش نعطيك نبيعوه نعطيه هذا اللي عندي في الجامعة ساكن في الجامع بالجوع، ما عطاهاش رسول الله عليه الصلاة والسلام. ها هذا ابن عمر منه، قال أنا كبت في الجامع، قال وكان الصحابة كل واحد كيشوف شي حاجة كيجي يضع على الرسول عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله كان دائما ملي كيصلي الصباح ما كيمشيش للدار، كيبقى في المحرم ملي كيخلص المعاقبات والوظيفة ديالو كيبقى ويجتمع عليه الصحاب كيقول لهم شكون شاف منكم شي رؤيا فسروها له، كل واحد كيحكي اللي عنده كيفسر لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ابن عمر قال قال يا ربي إذا كان عندي شي خير عندك وريني شي ملامة نحكيها من الرسول عليه الصلاة والسلام يفسرها لي. قال فعلا، قال فنعس في الجامع وفي الليل شاف جوج ملائكة جاون عنده قال له قوم نوض، وفي الدم قامع من حديد درابز، وهذا أمر مرعب ما يعني مفزع مخوف. قال داوه من ماشين وقاهم ملك خرمجي، قال له لا متخافش متخافش، قال مشاو بيا حتى داوني جهنم. قال قلت فيها كنشوفها العياذ بالله غير مطوية ماشي مبنية اللي في حال ديك البير اللي كوكو باقي ما بناوها الناس الحجار واللاجر. قال شفت فيها ناس وبعضهم كنعرفوا يعني من قريش العياذ بالله اللي ماتوا في الجاهلية أو لا قتلوا في غزوة بدر، وفي رواية أنهم شفتهم معلقين بالسلاسل، هو قال معلقين من رجلهم بالسلاسل. قال في بعد ذلك يعني سالكوا بيا عن اليمين فريق عن اليمين شوبي وضافوا ضلاتوا فيقة. قال من اللي قمت حكيت هذه الرؤيا من حفصة نختو حفصة بنت عمر أم المؤمنين ما الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول كان من أزواجه حفصة بنت عمر أختو عبد الله، مشى عند قال أختي قال لي هاد اللي لا شفتها كيف هاكيف هاكيف دابا احكيها للرسول عليه الصلاة والسلام. حكت له الرسول الله حكت له هذه القصة، قال لا إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر من صلاة الليل لو كان يكثر من صلاة الليل. قال فقال زولي فكان عبد الله يكثر من صلاة الليل، معنى ان ديك التهديد اللي هدوه ديك الشيخ اللي شاف شكون ماشي نجي منه صلاة الليل. اذا هذا تشريع واعلام لصلاة الليل ما لها من الفائدة وما لها من الاصلاح الذاتي للانسان او لدين الانسان. اذا الانسان مزيان ينعس بكري وقبل الفجر يقوم بواحد ثلث ساعه نص ساعه يصلي ما تيسر باش الله تعالى ينجيه من جهنم كيف ابن عمر. لأن يعني هذه الملائكة يعني هذه العالم مد العذاب، هذه ملائكة يعني العذاب وفي الدم دبابس يعني من النار يعني هذا خطير هذا، ولكن ذاك الملك اللي القام خفف عليه قال له لا متخافش لا انت وعقله وهكذا. إذا هذه رؤية شفع عبد الله بن عمر هكذا هي خاصة به؟ لا مش خاصة به، هذه لكل مسلم. كل مسلم إذا كان كيصلي قبل الفجر ما تيسر الله تعالى غادي يحفظه، يحفظ ملائكة العذاب ويحفظ من جهنم وهكذا. هذا من من من المبشرات الرؤيا الانسان اللي كيشوفها في المنام. الا انسان الا شاف يعني الخطر ماشي في شي بحر او ماشي هذا وما ما فطنش حتى شاف راسو نجا خرج من البر ما موقع بس ان ما شفتنا فتنة وغادي يجي شي مشكل وغادي يجيك الله منه. اي من هذا ما قالت ام العلاء صحابية من الأنصار، قالت المهاجرين لما جاءوا المدينة الأنصار فرحوا بهم فرح عظيم وآثرهم على أنفسهم وقاسمهم ما عندهم من أموال. قالوا بقوا الأنصار كتلقوا المهاجرين دوا معهم سكنوا معهم في الدار رضي الله عنه، ولهذا الله اثنى عليهم قال يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولهذا الله تعالى شرع أن ندعو معهم الآن. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قالت احنا جا فينا عثمان بن مظعون، يعني لما عملنا القرعة

يعني المسلمين ما يعني رحمه الله ما كانوا يسمعون شيئا من النبي عليه الصلاة والسلام إلا وكانوا يطبقوه. يعني الحمص ميجا الحمص بس من هذه وهكذا. فعلى المسلم يخلي شي حاجة مورا لكن وصم شي تموت أو وصم شي حاجة باش لما تموت يبقى ذلك شي دخل عليك ما يطلعش حتى يجي شي واحد يدي لك شي يعني يضرم عبادة الدين. أما ما حد ساري مفعول إلا الأجر تطلع عليك من بيتك وهكذا. شاف الكعبة في المنى؟ ها؟ شاف الكعبة في المنى؟ الكعبة مش حج. إلا شاف الكعبة أو كتب الكعبة مش حج. هذه مجرة. جرة إن اسم الله إيش هو اسم الحج وكتب الكعبة غاش حج مياه ما غاش حج. وهكذا. أو الإنسان شاف في المنى في الجامعة كيش طب الجامعة. هذا بدعة مش خرج من الجامعة. يعني بدعة الزبل. شو الزبل بدعة في حد حل. إذا شاف الإنسان أو ولا سيما العالم اللي كيشتغل بالعلم. إذا شاف كيش طب الجامعة. معناه أنه بدعة في الجامعة مش يزولها. باش يتمت السنة في الجماعة وحي البدعة وهكذا. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام من شنه وعو ماشي مزيان. قال أنا شفت واحد النهار في الليل في الدوز الدواج الذهب رسول الله. قال همني أمرهما أن الذهب لنا الذهب حرام على الرجل ورسول الله يلبسهم كيف. قال حينئذ طار خلوه بطر. قال فأولتهما بالكذابين. كان واحد كيدعي النبوة في وقت النبي عليه الصلاة والسلام كيقولوا الأسود العنسي، واحد كيقولوا مسيلمة الكذاب كان في اليمن. هذا جميل في وقت واحد مع وقت هو كانوا هذا هنا هذا كيدعوا النبوة. قال هذه الكذابة أمرهم سيطير وفعلا أسود العنسي قتلوه ومسيلمة الكذاب عاد قتل في زمن أبي بكر. قتلوا وحش اللي قتل سيدنا حمزة هو اللي قتله وهكذا. إذا الذهب في المنة شيء مزيان إذا اشتريته هذه في تنمجك شفتنا الله أعلم احضر ورد مالك وهكذا. هذه هي يعني كذلك يعني اللي قلنا يعني عبد الله بن عمر شو اللي قلنا مع الشيء اللي شفتها المرأة. هذه كلها مرائي هي صالحة إلى هذه الساعة. كل واحد شاف هذا الشيء هذا إلا الله تعالى كيبشره بها وهكذا. ثم الإنسان إذا شاف مثلا شاف يعني أن وجهه مش مزيان شوف البراقاس ولا شي حاجة هيدا ما كتخالف السنة السنة الرسول كتخالفها أو في رسول الله في المنام في رسول الله في المنام الحالة مش مزيانة هذا الإنسان مش مزيان مش رسول الله ما رسول الله يعني صار في ذهب ولهذا المرأة شنو كيظهر فيها الشيء اللي جاغرته كيظهر فيها جات حاجة مزيانة كتظهر في المرأة جات حاجة قبيحة كتظهر في المرأة. إذا رسول الله في حال المرأة اللي جاب غرته كيظهر وجهه كيظهر. إذا شفتي رسول الله في المنام في واحد الحالة ماشي مزيان أو وجهه ماشي مزيان أو وجهك حال وش حاجة هذيك انت هيداك رد بالك معنى مشي بحات وخلي مش كتهمل وتلوم الله مشي اللي كتهمل وعلى تحسن الحالة ديالك وهكذا. إذا شفت رسول الله في المنام على الحالة مزيانة هذيك رسول الله هو هيداك أن أنت مزيان. لأن رسول الله قال من رآني في المنام فقد رآني حقا. لأن الشيطان قال إن الشيطان لا يتمثل لي الشيطان ما يجيش يتمثل الرسول عليه الصلاة والسلام لا أي رسول الله هو هيداك حقيقة شيء مزيان شيء مش مزيان تم مش مزيان وهكذا. هذه كل ما يتعلق بهذا المعنى بهذا المرائي وهي الدين وهي الشرع. إلا أن الإنسان إذا شاف شيء حاجة ما يحكيهاش أي واحد. شفتي شيء منها ما باش تحكيها لأي واحد حكيها غير الناس اللي تقنيهم باش يفسروا لك مزيانة. حيث الرؤيا قال رسول الله على جناح طائر على ولك الطح قال لي أول معبر اللي يفسر واللي يردو على كلامك تمشى. إذا كان شي واحد كيحسدك غادي يفسر لك ماشي مزيان غادي توقع أنت غنضر. كان شي واحد كيحبك غادي يفسر لك مزيان غادي توقع. إذا لا يحكي الإنسان المنام إلا لمن يحب أو شي عالم كيحبه أو شي عالم ينصحه وهكذا. أما أي واحد يحكي له لا ويمحكيهاش ما كتوقعش ما كتوقعش وهكذا. هذا فيما يتعلق بهذا الموضوع والباقي سنأتيه إن شاء الله في المستقبل.